بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. الإحسان مما أمر الله به وأثنى على أهله، وأحسنوا، أحسنوا إن الله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، يعني وأحسنوا بالوالدين إلى آخر الآية، آية الحقوق العشرة. والإحسان الذي أمر الله به وأثنى على أهله كما قال الشيخ السعدي وبين ونبه عليه نوعا: إحسان في عبادة الله، وهذا هو الذي سأل عنه جبريل وأجابه النبي عليهما الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان في عبادة الله أداؤها على الوجه المشروع، أداؤها في غاية من الإخلاص وتحقيق المتابعة، وكمال ذلك المراقبة، أن يعبد الإنسان ربه كأنه ينظر إليه، أو أنه يستشعر أن الله يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام عظيم هذا، مقام إنما يقوم به الكمل من المؤمنين. الله المستعان، الآن الإنسان يقوم يصلي وقلبه هنا وهنا ويجول، ويأتي الشيطان كما جاء في الحديث: اذكر كذا اذكر كذا، لكن الحرف لابد تصير محارب، حرب مع الشيطان. من الناس من يتحقق له هذا المقام يعني في أغلب أحواله، ومنهم من يتحقق له في بعض أحواله، ومنهم ومنهم. سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. توحيد واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. مقام الإحسان، مقام الإحسان هو أعلى المقامات، فوق يعني المراتب ثلاث: إسلام، الإيمان، والإحسان. فكل محسن، محسن محسن في عبادته لربه مؤمن، وليس كل مؤمن محسن. كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، كما تعلمون، كما ذكر أهل العلم ذلك في الكلام على حديث جبريل. النوع الثاني من الإحسان هو الإحسان إلى الخلق، وهذا هو المذكور في هذا الحديث، حديث شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يقال أحسن إليه وأحسن عليه وأحسن به، كما قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. وكتب يعني أوجب، أوجب الإحسان على كل شيء. والإحسان الواجب هو ما يحصل به دفع الضرر. دفع الضرر إحسان، دفع المضرة إحسان، وجلب المنفعة. الإحسان إلى الخلق يكون بالنفع وبدفع الضر. بالنفع الصدقة على الفقير إحسان، الهدية إلى الصديق إحسان، إغاثة الملهوف إحسان، دلالة الضال في الطريق إحسان، أعطوا الطريق حقا، إرشاد الضال إحسان. هذا الإحسان إلى الخلق مجالاته واسعة جدا جدا. العفو إحسان. العفو عن المسيء تحسن إليه، لأنك بعفوك تسقط عن التبعة، تبعة إساءته إليك. يعني مجالات الإحسان كثيرة جدا، إحسان إلى الإنسان وإحسان إلى الحيوان، إحسان إلى الإنسان وإحسان إلى الحيوان. أما الإحسان إلى الإنسان فكل بحسب حاله. الله ذكر في آية الحقوق العشرة 9 بعد حق الله، إحسان إلى الوالدين هذا لهم حق، إحسان إلى القرابات، إحسان إلى اليتامى، إلى المساكين، إحسان إلى الجيران. الله أكبر، مجالات الإحسان ما لها حدود. الجيران إلى الأصحاب، الصاحب بالجنب، المرافق، صاحب زميل، زميلك في العمل أو مرافقك في السفر، هذا له حق الإحسان. الإحسان يعني في التعامل مع الناس، بالبيع والشراء، التعامل بين الزوجين بأداء الحقوق وكف الإضرار، فيجري الإحسان بين الزوجين، بين الوالد، بين الوالدين وأولادهما، بين الإخوة، بين الجيران، بين الزملاء، ماشي كل شيء فيه، بين الشركاء. يعني الإحسان لابد، يعني الإنسان ما دام مع الناس فلا بد أن يعني يقف مواقف الإحسان، لابد أنه يتعرض لمواقف الإحسان التي تتطلب منه الإحسان. إحسان إلى الظالم بمنعه عن ظلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إحسان إلى المظلوم بنصره، في التقاضي. رحم الله امرأ سمحا إذا باع السمح، السماح هذه إلى آخر، السماح إحسان، إحسان في البيع والشراء، أداء الحقوق بطيب نفس إحسان، أداء الواجبات، أداء المستحبات. يعني الإحسان منه ما هو واجب كالنفقات الواجبة وأداء الحقوق الواجبة، ومنه أمور تطوعية، تطوع إخراج الزكاة إحسان واجب، إخراج صدقات التطوع إحسان مستحب. ناتي لهذا الحديث، إن الله كتب الإحسان، كتبه وأوجب الإحسان على كل شيء، يجب اعتبار ورعاية الإحسان في كل شيء وكف العدوان، الإحسان ضد العدوان. إن الله كتب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى الحيوان الذي تملكه، الإحسان إليه يكون بالإنفاق عليه، بطعام وشراب، ما تتركه تجيعه، لا، تعرضه للضرر، للعطش، تعرضه للخطر، لا، يجب أن تحافظ عليه ذو روح، فتفعل هذا الإحسان فيما يخصك وتأمر به غيرك. الرفق بالحيوان هذا الذي يتصدق به، تتزندق به الأمم المتحضرة كما يقولون، لا، الرفق بالحيوان دلت عليه الشريعة، الرفق بالحيوان إن الله رفيق يحب الرفق. وجاء في قصة المرأة البغي التي رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فرحمته فأخذت، يعني نزلت إلى البئر وملأت موقها من الماء فسقت الكلب، فشكر الله لها وغفر لها. يعني هذا معناه إن فعلت ذلك إخلاصا، فعلت ذلك لله، فهذا الإحسان اليسير لكن فعلته عن صادق النية. كلب نعم يمكن الإحسان. وجاء في الحديث المشهور، في كل كبد رطبة أجر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل لنا في هذه البهائم من أجر؟ قال نعم، في كل كبد رطبة حيوان تسقي. الرسول أصغى الإناء للهرة رحمة، أصغى لها الإناء لتشرب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالرسول ذكر نموذج في نفس الحديث، نموذج من نماذج الإحسان حتى في القتل. إنسان كتب عليه يعني وجب عليه حد، الإحسان إليها أن تقيم عليه الحد بعدل. يعني الفقهاء لما ذكروا صفة جلد مثلا الزاني والقاذف وكذا قالوا أنه يجلد بآلة متوسطة، لا هي ضعيفة ورخوة ولا صلبة وكذا وتكون يعني ممكن تعرض للكسر للجرح، لا لا، في كل ميدان القتل يجب أن يكون تكون القتلة بطريقة حسنة ليس فيها تجاوز وليس فيها تعذيب. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة اسم هيئة والقتلة اسم مرة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. لكن القتل القصاص يراعى فيه صفة ما فعله الجاني، فمن حرق حرق، ومن اعتدى عليه وقتل برض الرأس رض رأسه، لأنه هو المجرم فيفعل به نظير الفعل، وهذا إحسان. إحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبح. كذلك في ذبح الحيوان ندب الله فيه إلى الإحسان. ويوضح الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يكون الإحسان في الذبح، في الذبحة يكون الإحسان في الذبحة بأن يذبح بما يليق الدم، ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه، فكل، وبآلة تكون حادة ماضية يعني يكون فيها إنجاز. ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته، يحدها حتى تكون ماضية. أما إذا كانت السكين داثرة ضعيفة غير حادة يتعذب الحيوان، يبقى له وقت يمكن تكل يد الذابح ثم يروح يحدها والحيوان في حالة. لا، يحد الذابح عليه أن يحد الشفرة قبل أن يباشر، حتى ما يحتاج إلى أن يحدها بعد. وليرح ذبيحته، يريحها بماذا؟ يريحها بأن يذبحها بآلة حادة ماضية يعني تنجز عملية القطع، لأن عملية القطع فيها ألم، فيها ألم، لكن الله أباحه. يعني إيلام الحيوان بالذبح هذا مأذون فيه شرعا، مأذون فيه شرعا، لكن يجب أن يراعى فيه هذا الأمر، يراعى فيه ما يحقق المقصود من غير زيادة. فالذبح بآلة كالة في زيادة ألم فوق الحاجة، والذبح بآلة حادة يحصل بها المقصود من قطع الحيوان، من تذكية الحيوان، وحتى يستريح بسرعة، يستريح. وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. وهذا الحكم وأمثاله من محاسن الإسلام، ويدل على ما تقدم، يدل على يعني ما تقدم من إن الإسلام شامل كامل. انظروا يا أخوان إلى متعلقات شرائع الإسلام، كل شيء داخله. وهذا نموذج من مظاهر كمال الإسلام، يعني حقوق الحيوان من النفقة والمداوات. الحيوان أيضا يداوى، إذا مريض يداوى يعالج، المداوات، وكذلك الإحسان إلى الحيوان عند ذبحه كما في هذا الحديث. في الحيوانات المأكولة وغير المأكولة، كل هذا مندوب إلى الإحسان، والإحسان مراتب واسعة وكثيرة. فدين الإسلام دين الله الحق الشامل الكامل، جاء بكل الكمالات والفضائل، بكل الكمالات والفضائل في عبادة الله وفي معاملة الخلق، في التعامل مع الخلق. وتفاصيل هذا واسعة جدا جدا، يعني المتدبر يجد إن أنواع الإحسان ومتطلبات الإحسان يعني واسعة في كل الشؤون، في التعامل مع كل الناس. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه الترمذي. هذا الحديث جمع ثلاث مسائل. إن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر الحمر الإنسية. الحمر الإنسية هي الحمير التي يركبها الناس، خلاف الحمر حمر الوحش. وحرم البغال، والبغال معروفة، البغل نوع من الحيوان المتولد بين الحمار والفرس، والله تعالى قرن بين الثلاثة جمعها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كل مما سخر للإنسان لتركبوها وزينة. وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فهذه كلها أربعة، صارت أربعة أنواع: الحمر والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أولا، إن الأصل في الأشياء المأكولة والمطعومة والمشروبة والملبوسة، الأصل فيها الحلم، الأصل الحلم. فالله تعالى امتن على العباد بقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جميع ما تنبته الأرض حلال، هذا هو الأصل فيه. وكل حيوانات البحر حلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور والحل ميتته. حيوانات البحر كلها حلال، أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر، نعم، وطعامه حل لكم، متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. وكذلك حيوانات البر، كل ذلك الأصل فيه الحل إلا ما خصه الدليل. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني وقت نزول هذه الآية لم ينزل الوحي بتحريم شيء، لا في القرآن ولا في السنة. هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر وقبل تحريم هذه المحرمات. هذه المحرمات الأربعة: الميتة والدم والخنزير وما أهل به لغير الله، جاء تحريمها في هذه السورة، في سورة الأنعام وهي سورة مكية، وفي سورة النعل وهي سورة مكية، وفي سورة المائدة والبقرة وهما مدنية. وهذه المحرمات مما اتفقت الشرائع على تحريمها: ميت والدم والخنزير وما أهل به لغير الله. ولكن دل القرآن ودلت السنة على محرمات أخرى، فالله حرم الخمر كما في سورة المائدة وكما في السنة المستفيضة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حرام، قال صلى الله عليه وسلم: وكل مسكر حرام. كل مسكر الحيوانات البحرية كلها حلال إلا ما ثبت بالتجربة أو الطب إنه لها أضرار على شيء آخر، لكن هذا هو الأصل فيه. وأما حيوانات البر ففيها تفصيل، يعني مما هو حلال حلا معلوما من دين الإسلام بالضرورة كثير كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم. وهكذا يعني الحيوانات ذوات الأربع أو الطيور كل الأصل فيها الحل إلا ما خص الدليل. ومما دلت السنة على تحريم هذه الأربعة أعني الحمر، فقد كانت على الإباحة على البراءة الأصلية، الحمر كانت على البراءة الأصلية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في خيبر لما أنه حصلت لهم شدة ومجاعة، يعني ما كانت الحمر يعني مأكولة كبهيمة الأنعام، يعني أنها تذبح وتباع لا، لكنها كانت على الأصل. فلهذا لما أنهم احتاجوا ذبحوا الحمر في خيبر ونصبوا القدور وصارت تطبخ، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فبعث منادي ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الحمر الآلية فإنها رجس. فبهذه الأحاديث ثبت تحريم الحمر الإنسية فصارت حراما. ومن نسب إليه حلها من السلف أو من أهل العلم فهو محمول على أنه إما أنه لم يبلغه الدليل أو أنه له تأصيل يقتضي يعني التمسك بإطلاق الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعم على آية، مثل من يقول إن زيادة على النص نسخ وأن السنة لا تنسخ القرآن ويرتب على هذا يعني ترك كثير من الأحكام الثابتة بالسنة بناء على هذا التأصيل الخاطئ. أما البغال فكذلك، البغال حكمها حكم الحمر، وتحريمها جاي من أنها متولدة من بين الحلال والحرام، وإذا اجتمع في الشيء ما يوجب الحل وما يوجب الحرمة فإنه يرجح جانب التحريم. فإذا تعرض عندك دليلان، دليل يقتضي التحريم ودليل يقتضي الإباحة، فيجب ترجيح جانب التحريم، لأن ترك مباح أهم من الوقوع في محرم سبحان الله. وهذا مما وهذا يقال في المشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات. فالشيء إذا تردد بين الحل والحرمة فالشرع والعقل يقتضي تجنبه احتياطا. يعني الإنسان إذا قال له طبيب هذا والله هذا يضرك، وقال آخر لا ما عليك ما يا ما عليك منه، ما الذي يقول يقتضيه عقلك؟ أرمي به. وكذلك قوله كل ذي ناب من السباع، هذا دليل على تحريم كل السباع المفترسة، الأسود والنمور والفهود وتشبهها الكلاب، كل هذه محرمة. كل ذي ناب من السباع، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، الطيور الصيودة ذات المخالب التي تصطاد الحيوانات، تصطاد مثلا الأرانب، تصطاد بعض الطيور، ومثاله معروف العقاب والباشق والبازي والمعروف الصقر، هذه كلها داخلة في هذا. كل ذي مخلب من الطير، تبقى الباقي على الحل. هات أي طائر، هات هل له مخلب يصطاد به؟ لا، إذن هو حلال. كل حيوان هو له ناب سبع؟ لا. مسألة الضبع صار فيها خلاف، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص في أكل الضبع، فقال بعضهم إن هذا على خلاف القياس، وإن هذا يعني كان مخصوص من قوله كل ذي ناب من السباع، وقال بعض أهل العلم لا، إن هذا إن الضبع وإن كانت ذات ناب فليست من السباع. وذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين في الرد على من يقول إن الشريعة يعني أحكام وليست جارية على القياس، ذكر مسائل ادعى فيها قوم إنها جاءت على خلاف، ادعى فيها قوم إن هذا فيه التفريق بين المتماثلات، ولا ريب أن الشريعة جارية على وفق القياس الصحيح، فلا تأتي بما بالتفريق بين المتماثلات، بل شريعة الإسلام قاعدة التسوية بين المتماثلات، فحكم الشيء حكم نظيره، فلا تفرق بين المتماثلات كما لا تسوي بين المختلفات، فإذا فرقت بين أمرين فلا بد أنهما مختلفان وإن كان بينهما اشتباه من وجه. أما مسألة ثمار الأرض كلها على الحل، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، لكن نخص من هذا ما ثبت مضرته، ما ثبتت مضرته مثل السموم، أكل السم حرام، كل ما يضر، لأن الله أمر بحفظ النفوس ولا تقتلوا أنفسكم، فلا يجوز للإنسان أن يتناول ما يضر ببدنه بحياته بصحته. ثم إن وهذا كله من قبيل التحريم لحق الله، يعني مثلا تحريم هذه المحرمات كلها لحق الله، وهناك التحريم لحق المخلوق، مال المخلوق، طعام المخلوق، تمره أو خبزه أو شرابه ملكه، يختص بالانتفاع به، لا يجوز لأحد أن يغلبه عليه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فتحريم هذا من التحريم لحق الغير، يعني المغصوبات والمغصوب والمسروق والمختلس، هذه محرمات من حقوق لحق العباد. فالطعام التمر، ما حكم التمر؟ التمر الأصل حلال، لكن إذا قلنا أنه يحرم عليك، يعني التمر المسروق حرام لحق صاحبه، فشيء محرم لذاته لحق الله، وفي شيء محرم لا لذاته بل لحق المخلوق، فإذا أذن فيه حل، إذا أذن فيه، إذا أعطى، إذا أهداك أو تصدق عليك، حتى إنه لو سرق سارق من شخص ثم أباحه السارق، هل مسروق منه؟ قال خلاص عفى عنه، حل له وزال عنه يعني تبعة المخلوق، وزالت عنه الظلامة المظلمة، لكن مع ذلك يجب عليه أن يتوب لحق الله، كل ما حرم لحق المخلوق فله تعلق بحق الله، لأن الله حرم، فالذي مثلا من ظلم الناس اشترط في توبته الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، و رد المظلمة أو إبراءه من جهة المظلوم، لكن لو أبرأ المظلوم الظالم بس يسقط حق المظلوم، لكن يبقى حق الله عليه أن يتوب ويندم ليزول عنه إثم المظلمة وارتكاب المحرم ارتكاب الناهي. نعم. ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. هذا المعنى جاء في السنة في أحاديث عدة، وهذا الحديث جامع. لعن الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله. اللعن فسر بأنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، كثير. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ولعن الله المتفلجات للحسن مغيرات خلق الله، لعن الله آكل الربا، كثير. لعن أصحاب المعاصي، هذا الحديث من قبيل لعن أصحاب المعاصي على العموم، على وجه العموم، ما في معين. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وكل عمل أو ذنب جاء اللعن لعن صاحبه أو جاء اللعن عليه فإنه كبير من كبائر الذنوب. إذن تشبه الرجال بالنساء كبيرة، وتشبه النساء بالرجال كبيرة. الله تعالى خلق الرجال والنساء وفرق بينهما في التكوين الخلقي. الرجل له طبيعة والمرأة لها طبيعة، ذكورة وأنوثة. المرأة في خلقتها، الرجل له آلة تناسبه والمرأة آلة تناسبها. المرأة عندها يكون لها ثديان يدران اللبن، وقبل ذلك يتفلكان ويتضخمان ويكبران، خلقة مختلفة، تكوين. وهذا له شأن، هذا الاختلاف هذا له غايات وله حكم، منها ما يرجع إلى يعني إلى إعداد كل منهما يعني لدوره في النسل. المرأة تحمل وترضع وتحيض و يعني الرجل الأصل من الرجل أقوى، يعني الأصل أن الرجل يعني من شأنه القوة والشهامة وتحمل الأعباء وتحمل الأخطار، هذا هو الواقع مهما ادعى المدعون في هذا العصر. يضحكون الناس على أنفسهم الآن في هذا العصر. الآن كم امرأة طيارة؟ كم؟ يعني يمكن عد واحدة ثنتين قل 10 20، هذا في مقابل ملايين أو عشرات الألوف ما ندري. يعني لو إن امرأة تقود طائرة تركبون معها يا أخوان؟ ما أركب. المرأة إذا عند الأزمة تنهار انهيار عصبي، ما في ما تتحمل. المرأة الأصل سنة الله إن المرأة أولا فيها جانب الضعف في مقابل قوة الرجل. الأصل إذا تحتمي بالرجل، هذا الأصل. الله تعالى رفع الرجال على النساء درجة وقال الرجال قوامون على النساء. الرجال هم اللي يتحملون أعباء النفقات، هم الذين يحمون. ولهذا كان من تصورات الجاهلية أنهم ما يورثون البنات، لأنهم يقولون بل ولا الصغار، إنما يورثون الرجال الذين يركبون الخيل ويحمون الدمار. الرجال هم الرجال. وهذه الجاهلية الحديثة ما تغير فيها شيء. النساء أبدا إذا حط واحدة رئيسة ولا شايفة معناها ما لها من الأمر شيء، بس يعني رمز فقط. أما الإدارة والتدبير فهو لعقول الرجال سبحان الله. فالبشرية الآن تعيش حياة جاهلية، وفيها الجاهلية الأولى ظلمت المرأة بحرمانها من أشياء كثيرة، وهذه الجاهلية ظلمت المرأة بتحميل ما لا تطيق ولا وما ليس من شأنها. وأكثر النزاع يسخرنا في مجالات المتعة. الآن هذا هو اللي يعني يعنى بالمرأة من أجلها هي مجالات المتعة الحرام. هذا الاختلاف الكوني اختلاف كوني خلقي اقتضى أيضا اختلاف أحكام شرعية. الله خص النساء بأحكام شرعية، فأحكام الشريعة منها أحكام مشتركة وأحكام مختصة بالرجال وأحكام مختصة بالنساء. الصلاة للرجال والنساء الحمد لله، والصيام للرجال والنساء، والزكاة على الرجال والنساء، والحج الفريضة على الرجال والنساء، الجهاد لمن؟ للرجال. تربية الأولاد وإرضاع الأولاد تبع فروق. يعني الله شريعة الإسلام شريعة الحكمة، تنزيل من حكيم. شرع الله لكل أحد ما يناسبه، فشرع للرجال أحكام تخصه وللنساء أحكام تخصهم، والأحكام العامة من حيث الجزاء سواء، من جاب الحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاب السيئة فله، من جاب العزلة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. هذا قدر مشترك بين الجميع، لكن في أحكام تناسب خص الرجال بأن للرجل يتزوج 4، لكن هذا ما يليق أن يكون يعني بعض الحمقى من العصرانيات يمكن أن تقول ليش الرجل يتزوج 4، هي تبي 4 احمد والله. يعني فاسدة العقل، عقلها فاسد تبي 4، يعني فطرة، هذا منافي للفطرة سبحان الله. هذه من الفروق. كذلك في باب العوائد، هناك العوائد تنقسم هذا الانقسام، العوائد في عوائد يعني تختص بالرجال، وعوائد تختص بالنساء، وعوائد مشتركة. فالمشتركة لا ضير على كلهم فيها سواء. والعوائد المختصة، هذا يمكن المختصة فيه في اللباس أكثر ما يجي في اللباس، يجي في اللباس، يمكن يجي في الحركة، يمكن يجي في اللباس، في اللباس الثياب والزينة. جاء في الحديث لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. إذن لبسة واللباس يعني الهيئة نفسها والثوب، يعني الثياب المختصة بالرجال يحرم على المرأة أن تلبسها، والملابس المختصة بالنساء يحرم على الرجل أي رجل أن يلبسها. فيحرم على الرجال التشبه بالنساء في اللباس، ولو على سبيل المدح. يعني في بعض الناس يمكن أنه يلبس له شيء ويريد يضحك أخوياه ولا شيء، ويلبس ملابس امرأة، لا حرام، ما يجوز انك يعني تفعل هذا الحرام من اجل يعني ولو ما هو بصفة دائمة. وكذلك المرأة يحرم عليها ان تلبس الملابس المختصة بالرجال، هذا من لباس الرجال. وكذلك ان تلبس لبسه على طريقة الرجال. وكذلك الرجل ليس له أن يلبس على طريقة النساء في اللباس. وكذلك الزينة، ما أدري مثلا تحمير الشفاه، هذه زينة النساء. كذلك من مجالات التشبه الكلام، المرأة ما يجوز أن تحاكي وتمثل الرجل في صوته وخشونته ونغماته. وكذلك الرجل واحد يمثل رجل يمثل امرأة في كلامها وفي زيها، يجوز انك تشاهد تفرج هذا منكر، عليك أن تنكره، عليك أن تنكر، أما تتمتع وتضحك ومع ذلك سبحان الله. فلا يجوز للمرأة أن تمتع. وأعتقد وأنتم أعلم، أعتقد إن التمثيل هذا تمثيل إنه جاري في المسلسلات التي تبثها التلفزة، إنه يقع من الممثلين كثير من هذا النوع من تمثيل الرجل لدور المرأة والمرأة لدور الرجل، يعني هذا مما يبعث على التسلية والضحك والعجب من قبل المشاهدين. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ثم من تشبه الرجال بالنساء إذا تمادى فيه الإنسان يتحول الرجل، يعني يقترب من طبيعة المرأة. ولهذا كما تسمعون وكما نسمع أو تعرفون فيها الجنس الثالث هذا اللي يعني تحول أغرق في التشبه بالنساء حتى صار سموه ثالث، لأنه لا هو يعني هو أصله تركيبة ذكر، لكن طبيعته بسبب التشبه البالغ صار كامرأة، أعوذ بالله، الجنس الثالث مخنث. في الحديث الصحيح لعن الله المخنثين من الرجال، يعني المتشبهين من الرجال بالنساء، يقال له المخنث، يعني المتخنث المتأنث اللي صار كأنه خنثى. تعرفون الخنثى اللي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى. فهذا الحديث، هذا الحديث يعني مما يبطل كثير من تصرفات الناس، ويدل على أنها من المنكرات تشبه الرجال بالنساء. تشبه الرجال بالنساء فيه نزول يهبط عن الرجولة إلى صفة الأنوثة، يهبط إذا الإنسان تمادى فيه. وقلت لكم إن هذا ما يجوز حتى ولو كان يعني بوقت محدود، يقول أنا أمزح وسوي ولا، ويجي هذا في الزينة، يمكن يلبس فتخات، يمكن يلبس أشياء، يمكن يلبس أقراط في أذنيه، كل هذا من الهبوط عن الرجولة إلى الأنوثة. والمرأة تسترجل حتى إنها، لكن إذا كان إذا قدر إن رجل صوته هكذا خلق يشبه، يعني بعض الناس كذا، وبعض النساء إذا سمعتها تقول الله هذا رجل، هذا أمر خلقي، لا ذنب لهما فيه، لا ذنب لهما فيه، إنما الكلام في التصرف الاختياري الذي يكون باختيار الناس وتصرفات الناس. نفس الرجل يقصد ويتشبه بالمرأة في لباسها، في كلامها، في حركاتها، الله أكبر. وهذا أيضا مضمون هذا الحديث، هو من محاسن الإسلام، لأن الحكمة وضع الأشياء في موضعها. فالتشبه أحد الجنسين بالآخر هو من قلب السنن الكونية والشرعية ووضع الأمور في غير موضعها، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله. أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ، هل المقصود بالحمر الوحشية المخططة أم أنها الحمر الإنسية التي في البراري؟ الحمر الإنسية معروفة وحش، ما تمسكها إلا بالصيد، صيد. أما الحمر الأهلية معروفة التي يركبها الناس، ولكن الآن قلت في مثل هذه البلاد التي يعني كثرت فيها الآلة واستغنوا، وأصبحت الحمر الآن يمكن روحوا شوفوها في حديقة الحيوان، يمكن موجودة، أظنها موجودة، حمار أهلي يركب، خلق الله للركوب الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها. أما ما أدري، أظن الحمر الوحشية هي المخططة. وش تقول الشيخ فادي؟ ما تعرف البرية يعني؟ ها؟ لا لا، تختلف الظاهر. وأظن إن الحمر الوحشية لها قرون. ها؟ ما لها قرون؟ أجل شيء يسمونه الوضيحي، فيه نوع من صيد البر اسمه عندنا في نجد اسمه الوضيحي، له قرب. المهم التحقيق عندكم أنتم. أحسن الله. نقول ما حكم لحم الهدهد؟ لا لا، أنا فاتني أن أنبه إلى أنه كما ذكر الشيخ يعني من جملة المحرمات ما أمر بقتله كالغراب والفار وكذا والحدى، فما أمر بقتله فهو محرم، وكذلك ما نهي عن قتله، والهدهد مما نهي عن قتله، الهدهد والصرد والضفدع كلها هذا فهو حرام. نعم. أحسن الله عليك. يقول أكل لحم الخيل هل هو حلال؟ أي نعم، في خلاف بين الأئمة، ولكن الصحيح أنه حلال حلال، لكن الأصل أن الخيل ما هو يقصد للأكل، لكن ثبت في الصحيح عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. نعم. أحسن الله. يقول أيضا لحم أكل الضب والأربوع. الضب واليربوع تمام، وأنا لا أكله، أنا لا أكله، لا أكله، ما أشتهيه أبدا الحمد لله، وأنتم تعلمون القصة والحديث الصحيح في هذا، وأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل قدامه. نعم. أحسن الله. يقول قول رأيت فلان بالصدفة هل في ذلك إيه؟ رأيت فلان بالصدفة جائز، صدفة يعني لقيت فلانا صدفة يعني من غير ميعاد، فهو صدفة بالنسبة لتقديرك أنت وتقديره هو، لا بالنسبة لتقدير الله. نعم. أحسن الله. تسأل كثيرا شيخ حول لبس المرأة للبنطلون وهل هو تشبه بالرجال؟ البنطلون عندي إنه يعني هو سروال، ما استطيع اقول انه من التشبه بالرجال، لكن اذا لبس يعني لو فرضنا ان امراه لبست بنطلون ولبست فوقها يعني قميص درع وغطاه خلاص هذا السروال، لكن تلبسه وتخرج به امام النساء فضلا عن امام الرجال هذا نعم فيه تشبه من وجه الرجال، وفيه عدم احتشام، لأن البنطلون يبين تقاطيع جسمها، سروال حتى لبس البنطلون للرجال ليس من الألبسة المفضلة، بل هو لباس ليس بجيد، لبس الرجل للبنطلون قميص يستر جسمك، هذا الآن اللي يلبس بنطلون عسكري أو غير عسكري أو متعود، إذا من انحنى طلعت إلى عجيزته، ولهذا يحط بعضهم سروال تحته لأنه ينزل، صح يا أخوان؟ تعرفون هذا؟ تحت البنطلون يضع سروال قصير، إيه قميص، هذا هو الثياب الساده، هذا بالنسبة للرجل، فكيف المرأة؟ فهو حرام. أنا لا أجد أن البنطلون بالنسبة للمرأة إلا أنه حرام، اللهم إلا عند زوجها وأمرها مع زوجها في خلوتها، في خلوتها به أمرها واسع واسع. نعم. أحسن الله. يقول يوجد في بعض المدارس من بعض المدرسين من يدعون الطلاب في التمثيل للبس لباس المرأة كالعباءة وغيرها. نعم، هذا مدرس مفسد، هذا مفسد، هذا لو كان هناك سلطان وازع وجب فصله. نعم. أحسن الله. يقول لبس الذهب عند البائع لقياسه هل هذا جائز للرجل؟ والله السؤال طيب، أرجو إن الأمر واسع إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وثابكم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.